بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. نرحب بالإخوة في مطلع المحاضرة الثالثة من محاضرات مادة العقيدة والمتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، ولا زال الحديث عن أشراط الساعة الكبرى أو أمارات الساعة الكبرى أو علامات الساعة الكبرى. وذكرنا فيما مضى ثلاثا منها: المهدي، والدجال، ونزول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وننتقل إلى العلامة الرابعة، وهي خروج يأجوج ومأجوج. وأصل كلمة يأجوج ومأجوج اختلف في اشتقاقها، فقيل هما اسمان أعجميان منع من الصرف للعلمية والعجمة، وعلى هذا فليس لهما اشتقاق، لأن الأعجمية لا تشتق من العربية. وقيل هما عربيان، ولذا اختلف في اشتقاقهما، فقيل من أجيج النار وهو التهابها، وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد الملوح، وقيل من الأج وهو سرعة العدو، وقيل من الأجة بالتشديد وهي الاختلاف وهي الاختلاط والاضطراب، وقيل أن اشتقاقهما من ما جاء لقوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وهذا حين يخرجون من السد على الناس. وعلى كل حال، فكل ما ذكر في اشتقاقهما يتناسب مع حالهما ووصفهما ووضعهما. ما الأدلة على خروجهم آخر الزمان؟ دل على خروجهم قوله جل وعز: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الشاهد: قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وأيضا يدل على خروجهم قوله سبحانه: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ويدل أيضا على خروجهم حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وأيضا يدل على خروجهم حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وفيه إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ما إلى آخر الحديث. أيضا حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في ذكر أشراط الساعة فذكر منها يأجوج ومأجوج. أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذكر الساعة إلى أن قال فردوا الحديث إلى عيسى فذكر قتل الدجال ثم قال ثم يرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه إلى آخر الحديث. إذن فهذه الآيات وهذه الأحاديث تدل على هذه الآية التي يجعلها الله عز وجل من آيات اقتراب الساعة وهي أمارات من أماراتها. وأما ما يتعلق بمكان وجودهم فالذي دلت عليه النصوص أنهم في سد بين جبلين من جهة المشرق. أما تحديدهم عينا فلا يثبت فيه نص ولم يرد فيه شيء، ولهذا يجب التوقف في ذلك. وقد ورد في الحديث أنهم يحفرون في السد فيعود حفرهم كما كان إلى أن يأذن الله عز وجل بخروجهم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السد يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، قال فيعيده الله عز وجل كأشد ما كان حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله تعالى واستثنى، قال فيرجعونه وكهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم، أخرجه الترمذي. وقد ثبت أيضا أنهم بعد أن يعيثوا في الأرض فسادا ويتأذى الناس منهم ومن وجودهم، يأذن الله عز وجل لهلاكهم، ولهذا يصابون بنوع من المرض فيهلكون عن آخرهم، ثم يعيش الناس بعدهم عيشة هنيئة طيبة مباركة، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل، وفيه ويحاصر عيسى بن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، إلى أن قال فيرسل الله عليهم، أي على يأجوج ومأجوج، النغف في رقابهم فيصبحون فرصة كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه نتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلق. ثم ذكر في آخر الحديث أنها تطرح بعد أن تغسل الأرض من نتن هؤلاء، يطرح الله عز وجل البركة في الأرض وفي ما تنبت الأرض حتى تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، وتكون اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، إلى آخر الحديث كما في صحيح مسلم. هذا ما يتعلق بخروج يأجوج ومأجوج. أما الأمارة الخامسة أو العلامة الخامسة من الآيات الكبرى فهي الدخان، التي قال الله عز وجل عنها فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذكرون؟ قلنا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خس في المشرق وخس في المغرب وخس بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وقد اختلف العلماء في المراد بالدخان الوارد في الآية آنفة الذكر فارتقب يوم تأتي، فارتقب قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فذهب فريق إلى أن هذا الدخان هو ما أصاب قريش من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجيبوا له. وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتبعه جماعة من السلف، وهو الذي رجحه الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله. واستدل هؤلاء بما جاء في حديث مسروق بن الأجدع رحمه الله، قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقول بما يعلم، ومن لم يعلم فليقول الله أعلم. إلى أن قال: فإن الله عز وجل قال لأبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال لهم: اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من جول، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الدخان هو من الآيات المنتظرة التي لم تأتي بعد، وسيقع قرب يوم القيامة. وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم وغيرهم، وكثير من التابعين وكثير من العلماء. وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا مستدلا بالأحاديث التي أشرنا إليها سابقا. وقد ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين هذه الأثار بأن قالوا: هما دخانان، ظهر أحدهما وبقي الآخر الذي سيكون في آخر الزمان. فأما الآية الأولى التي ظهرت فهي ما كانت قريش تراه كهيئة الدخان، وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار وبين هذه الأقوى. العلامة السادسة من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، وقد دل على ذلك قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يقول ابن جرير رحمه الله بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. ومما يدل أيضا على هذه العلامة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت رآها الناس آمن الناس أجمعون، فذلك حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحديث رواه البخاري ومسلم. وأيضا روى مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن صفوان بن عسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. هنا مسألة هو أنه ورد في بعض الأحاديث أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، فما معنى هذا الحديث؟ فقد جاء في عند مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على ذلك وقال الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. انتهى كلامه. فما ذكره الحافظ رحمه الله يعتبر جمع بين الأدلة. بعد ذلك نأتي للكلام على العلامة السابعة من علامات الساعة الكبرى، وهي خروج الدابة، فإن من أشراط الساعة الكبرى خروج الدابة من الأرض في آخر الزمان، تكلم الناس وتثمهم مؤمنا وكافرا، وذلك عند فساد الناس وتركهم أوامر الله عز وجل والتقصير الواضح الظاهر في طاعته سبحانه وتعالى. يقول جل وعز وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن معنى تكلمهم تجرحهم، بمعنى تكتب على جبين الكافر كافرا وعلى جبين المؤمن مؤمنا. وروي عنه أيضا أنه بمعنى تخاطبهم. وقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ثم إلى آخر الحديث. أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن الآية صريحة بالقول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح لا يحتاج فيه إلى تأويل، وقد بين الحديث بعض فعلها، ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية، وأنها تخرج آخر الزمان، وردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها، انتهى كلامه. بمعنى الشيخ أحمد شاكر يقول أنه لا يلتفت إلى الأوصاف التي جاءت في بعض الروايات الإسرائيلية والقصص ومما لم يصح في صفة هذه الدابة، أنها بالشكل كذا أو أنها بالشكل كذا أو أنها ناقة صالح أو أنها غير ناقة صالح إلى آخر هذه الروايات، فلم يثبت في ذلك شيء. والدابة من أمور الغيب فنؤمن بها على وفق ما وردت بها النصوص فحسب، أنها من علامات الساعة وأنها تخرج آخر الزمان وأنها تسم الناس، أما هيئتها وطريقتها فالله أعلم بذلك. العلامة الثامنة من علامات الساعة الكبرى الخسوف الثلاثة، والتي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بحدوثها آخر الزمان. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة الذي سبق ذكره فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها لن تقوم أي الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها 3 خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وأيضا ما ثبت عند الطبراني وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. قلت يا رسول الله يخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كثر أهلها الخبث. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. العلامة التاسعة من علامات الساعة الكبرى النار التي تحشر الناس في آخر الزمان، وهذا جاء في حديث حذيفة الذي سبق ذكره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وفي رواية نار تخرج من قاعدة عدن ترحل الناس، رواه مسلم. أيضا ما ثبت عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. أيضا ما ثبت في صحيح مسلم في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، ومنها ما أول أشراط الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. والجمع بين حديث أنس وبين حديث حذيفة، إذ في حديث حذيفة أن آخر ذلك آخر أشراط الساعة، وفي حديث أنس أنها أول أشراط الساعة، والجمع في ذلك والله أعلم بأن يقال إن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة معها. في حديث حذيفة ذكر معها آيات هي الآخرة بالنسبة لها، أما في حديث أنس فهي باعتبار قيام الساعة بعدها، فهي أول ما يكون قبل النفخ في الصور، والذي يكون بعده انتهاء هذه الدنيا، ثم يكون بالنفخة الثانية قيام الناس من قبورهم، والله أعلم. هذه علامات الساعة الكبرى. بعد ذلك يأذن الله عز وجل بانتهاء الخليقة وانتهاء هذا العالم السفلي لتبدأ رحلة الآخرة الكبرى. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وأيضا في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان يرفعه: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. أيضا ثبت في صحيح البخاري من حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتوقع حثالة كحثالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله باله. أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو كان أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبض. ثم ذكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دارة أرزاقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. من المسائل أيضا المهمة المتعلقة أو نختم بها مسألة إشراط الساعة، التسرع في إنزال إشراط الساعة أيا كانت هذه الأشراط، سواء كانت من العلامات الصغرى أم الكبرى، على الواقع المشاهد الملموس والجزم بذلك، فإن هذا من رجم الغيب، لأن علامات الساعة أمور غيبية، فلا يجوز الجزم بها ما لم يكن هذا واضحا دينا لا مرية فيه. أما أن نأتي ونقول أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الفلاني أو ما أخبر الله عنه في الآية الفلانية هو الذي وقع أو هو الآن هذا الشيء، فلا يجوز، لأن هذا نوع من دعوة علم الغيب. والله عز وجل أخفاها، وإذا شاء أن تقع وقعت وعلمها الناس. وكم ادعى الناس أن هذا الأمر هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبين خلاف ذلك. ولهذا لا يجوز الجزم بتنزيل هذه العلامات على أرض الواقع وعلى الأمر المحسوس ما لم يكن هذا الأمر ظاهرا بينا واضحا لا مرية فيه. والله أعلم. بعد ذلك ننتقل إلى المسائل المتعلقة باليوم الآخر، وهي من لوازم الإيمان باليوم الآخر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان وأصل من أصول عقيدة المسلم. وأولى هذه المسائل النفخ في الصور والبعث والنشور. فما المراد بالصور؟ يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في هذا المعنى: واختلف في معنى الصور في هذا الموضع، يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فقال بعضهم: هو قرن ينفخ فيه نفختان، إحداهما لفناء من كان حيا على الأرض، والثانية لنشر كل ميت. يقول: واعتلوا، عفوا، واستدلوا لقولهم ذلك بقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبالخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السئل عن الصور هو قرن ينفخ فيه. ثم قال: وقال آخرون، هذا هو الرأي الثاني، الصور في هذا الموضع جمع صورة ينفخ فيها روحها فتحيا، إلى أن قال: والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، وأنه قال: الصور قرن ينفخ فيه. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله. والنفخ في الصور جعله الله عز وجل سبب الفزع والصعق والقيام من القبور، وهو القرن الذي وكل الله تعالى به إسرافيل عليه الصلاة والسلام. والنفخ في الصور النفخة الأولى هو نهاية هذه الحياة الدنيا وفناء كل من فيها، كما ورد في قوله سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد دلت الأحاديث على أن هذه النفخة الأولى تكون يوم الجمعة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وأيضا ما ثبت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وهذه النفخة لا يبقى معها أحد ولا تمهل أحدا، فهي سريعة وشديدة، كما قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، لسرعتها وشدتها وفجاءتها. فإنهم لا يهملون أن يوصوا أو يرجعوا إلى أهلهم فيودعوهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. والليت المقصود به هنا العنق. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس. وأيضا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وهذا يدل على سرعة قيام الساعة. أما مسألة عدد النفخات في الصور فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال نفختان ومنهم من قال ثلاث. والذين قالوا بالثلاث استندوا في ذلك إلى حديث الصور الطويل الذي أخرجه الطبري وغيره، وفيه: ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. لكن هذا الحديث قد ضعفه جمع من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر رحمه الله كما في الفتح، وقد نقل تضعيفه عن البيهقي وعبد الحق. وقد قال الحافظ ابن كثير بعد أن نقل حديث الصور بطوله: هو حديث مشهور رواه جماعات من الأئمة في كتبهم، وفي بعض سياقه مكارة واختلاف. ولعل الذي يترجح والله أعلم أن عدد النفخات نفختان، وهذا ما يدل عليه ظاهر الآيات كما في قوله سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه الآية صريحة أن النفخات نفختان فقط، نفخة الصعق وهي هلاك كل من أراد الله هلاكه وموته وفناءه، ثم النفخة الأخرى لبعث الأرواح فيهم والحياة من جديد وقيامهم لرب العالمين. أيضا يدل على أن النفخة نفختان فقط قوله سبحانه: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، بمعنى أنهما متواليتان الراجفة والرادفة. أيضا مما يدل على أن النفخات نفختان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. هذا دليل صريح في عدد النفخات. وأما من قال إنها ثلاث نفخات فكما سبق استندوا في ذلك إلى أحاديث لا تصح إسنادا، ولهذا نبقى مع ما ثبت بالكتاب والسنة، وهو رأي الأكثر في ذلك، كما حكى ابن جرير الطبري الأقوال في هذه المسألة. إذن من لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور، والنفخ يتضمن أمرين: النفخ لإفناء الناس، وإفناء كل من كتب الله عليه الفناء، والنفخة الأخرى الثانية نفخة قيام برب العالمين وإعادة الحياة إلى الأجساد، وبعد ذلك يكون البعث والنشور، وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.